بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أي سل أيها الرسول بني إسرائيل المعاندين لك كم أعطيناهم من آيات واضحات في كتبهم تهديهم إلى الحق، فكفروا بها كلها وأعرضوا عنها وحرفوها عن مواضعها. ومن يبدل نعمة الله وهي دينه ويكفر بها من بعد معرفتها وقيام الحجة عليه بها فإن الله تعالى شديد العقاب له. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. الآية تطلق تارة ويراد بها الآية الشرعية الواردة في كتاب الله عز وجل كآيات القرآن العظيم، وتارة يراد بها الآية الكونية كما آتاهم الله عز وجل من العجائب مما رأوه بأعينهم كنطق الجبل فوقهم، وما آتاهم الله تعالى من المن والسلوى ونحو ذلك. فآتاهم الله آيات كثيرة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومع ذلك بدلوا وغيروا مع أنها آيات بينات واضحات. وأصل الآية العلامة، أصل الآية العلامة، هي علامة دالة، ومع ذلك قال آية بينة فهي علامة، ومع ذلك فهي علامة بينة، لكنهم عياذا بالله أعرضوا عنها. لهذا قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وفي هذه الآية دلالة على خطورة التنكر لنعم الله عز وجل وتبديلها، فإن التعرض لهذه النعم بالتبديل مؤذن بنزول العقوبة. نعم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أي حسن للذين جحدوا وحدانية الله الحياة الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات، وهم يستهزئون بالمؤمنين، وهؤلاء الذين يخشون ربهم فوق جميع الكفار يوم القيامة، حيث يدخلهم الله أعلى درجات الجنة وينزل الكافرين أسفل دركات النار، والله يرزق من يشاء من خلقه بغير حساب. ذكر الله هاتين الخصلتين في أهل الكفر. الخصلة الأولى أنهم قد حسنت لهم الدنيا، فهي في أعينهم نسأل الله العافية هي كل شيء، وهي أكبر همهم ومبلغ علمهم وهي مرادهم وقصدهم، وهذا من دلائل خبث هذا المقصد وخبث هذه الطريقة، وأن الأصل أن من جعل في الدنيا أكبر همه أن هذا لا ينبغي أن يكون إلا من أهل الكفر. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فهي مزينة في أعينهم محسنة لهم تحسينا، لا يبتغون بها بديلا ولا يرجون بها ولا يرجون آخرة ولا ثوابا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ثم مع ذلك يسخرون من الذين آمنوا، فهم أهل سخرية واستهزاء بأهل الإيمان وأهل التقوى، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم، إلى آخر الآيات. فهذه حال أهل الكفر، ضائعون تائهون، لا هم لهم إلا دنياهم من مآكلهم ومشاربهم، لا هم، لا تحرك عندهم لأمر الآخرة، بل هم مستهزئون مستخفون بأهلها بالمقبلين على الآخرة. ولهذا قال تعالى: والذين اتقوا فوقهم، العبرة بالعاقبة والنتيجة، وهي أن الله تعالى يرفع أهل الإيمان ويتضح الأثر العظيم والتفاوت الكبير بين مسلكي أهل الإيمان وأهل الكفر، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأعظم الرزق الذي يحباه العبد وأكرمه وأجله أن يرزقه الله الدين، كما في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. نعم. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي كان الناس جماعة واحدة متفقين على الإيمان بالله، ثم اختلفوا في دينهم، فبعث الله النبيين دعاة لدين الله، مبشرين من أطاع الله بالجنة، ومحذرين من كفر به وعصاه النار. وأنزل معهم الكتب السماوية بالحق الذي اشتملت عليه، ليحكموا بما فيها بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه ظلما وحسدا إلا الذين أعطاهم الله التوراة، وعرفوا ما فيها من الحجج والأحكام، فوفق الله المؤمنين بفضله إلى تمييز الحق من الباطل ومعرفة ما اختلفوا فيه، والله يوفق من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم. يخبر تعالى أن الناس كانوا على الهدى أمة واحدة، أول الناس هو آدم عليه الصلاة والسلام وذريته الذين من صلبه مباشرة كانوا على التوحيد، فكان الناس أمة واحدة، فبعد ذلك اختلفوا، وذلك أن الشيطان دب إلى قوم نوح فعظموا الصالحين تعظيما زاد عن الحد وغلوا فيهم، ثم عبدوهم من دون الله عز وجل، فجاء أول الشرك وأول الكفر من هذه الطريق في قوم نوح بالغلو في الصالحين. قال تعالى كان الناس أمة واحدة، أي متفقون، كانوا متفقين على الهدى وعلى التوحيد، فبعد ذلك حصل منهم الاختلاف، فعند ذلك بعث الله النبيين. وهذه الآية كما قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فإذا جمعت هذه الآية مع آية سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وهنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، فيؤخذ من الآيتين أن الناس كانوا أمة واحدة في الهدى فحصل الاختلاف فبعث الله لهم الأنبياء. وهذا يؤكد على القول الحق في هذه الآية أن المراد بالأمة الواحدة أنها كانت أمة واحدة في الحق لا في الباطل، أما القول بأنهم أمة واحدة في الكفر فقول باطل غير صحيح. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هكذا الرسل يبشرون من أطاع الله تعالى وينذرون من عصاه، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، جعل الله تعالى في هذه الكتب التي أنزل معهم الهدى لأقوامهم، وأعظم وأجل هذه الكتب هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله لهذه الأمة السلام إلى قيام الساعة، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فالواجب أن يرد ما اختلف فيه إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى، الواجب على الناس زمن موسى أن يرجعوا ما اختلفوا فيه إلى ما أنزل الله على موسى، الواجب في زمن إبراهيم أن يرجعوا ما اختلفوا فيه إلى ما أنزل الله على إبراهيم، الواجب بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرد كل اختلاف إلى ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس للمسلم أي اختيار في هذا، الواجب أن ترد الأمور إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليحكم بالحق. لهذا قال الله عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولا يمكن أن يكون هناك عدل إلا فيما أنزل الله تعالى. ثم بين أن هذا الاختلاف الذي طرأ كان عن شر من أولئك المختلفين، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، وهذا أخبث أنواع الاختلاف، أن يختلف مع ظهور الحق، لأن هذا من العناد، والمناكفة للحق والعياذ بالله. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، هذا بين تعالى أن هذا من بغيهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وهذه أعظم منن الله على العبد، أن يهديه وأن يسدده، والناس من حوله وعن يمينه وعن شماله أمم تهلك على الباطل لا يعرفون الحق فيما اختلف فيه، وإنما يعرف الحق من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بل أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يصبكم من الابتلاء مثل ما أصاب المؤمنين الذين مضوا من قبلكم من الفقر والأمراض والخوف والرعب، وزلزلوا بأنواع المخاوف حتى قال رسولهم والمؤمنون معه على سبيل الاستعجال للنصر من الله تعالى متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين. سلعة الله غالية وهي الجنة، ما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقد قضى سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد ويختبرهم، فمن ثبت بفضله ومنته سبحانه وتعالى كان من أهل الجنة، ومن تزعزع وانكفأ على عقبيه ونكص عن الإيمان كان من أهل النار يعني بالله. فيبين تعالى أنه لا بد من الابتلاء، والابتلاء يتفاوت كما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فلا بد من ابتلاء. والابتلاء كما بين تعالى تارة يكون بالخير وتارة يكون بالشر، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومما يبتلى به الناس كثيرا ما ذكر الله عز وجل من الأسقام والأمراض والنقص في الأموال والأنفس والثمرات، فهذا مما يبتلى به العباد ليختبرهم ربهم سبحانه وتعالى أيصبرون ويثبتون أم يتزلزلون ويتزعزعون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، الذين من قبلنا ابتلوا ابتلاء عظيما كما ذكر الله تعالى عن أهل الأخدود الذين رموا في النار بعد أن شقت الأرض وأضرمت النيران في تلك الأخاديد. فالواجب على المؤمن أن يثبت، ومما يبتلى به الناس هذا الابتلاء الذي ابتلوا به الآن من الهجمة العظيمة عليهم في دينهم، وهذا الاستهداف من قبل أعداء الله من اليهود والنصارى ومن قبل أهل الرفض وأضرابهم من دعاة الفساد والشر والكفر، كل هؤلاء يبثون ما عندهم من الأباطيل والشرور، فيبتلى أناس فلا يثبتون ويتزلزلون ويتزعزعون عن الحق. والله تعالى أخبر أنه لا بد من الابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم، ما الذي حدث الذين من قبلنا؟ كما قال تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، كل هذا حدث إلى الحد أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله من شدة ما وقع من الأذى. فالواجب على المؤمن أن يثبت وأن يسأل الله تعالى المعونة على الثبات وأن لا يزيغه في الزائغين، وإلا لا شك أن دعاة النار كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، فدعاة النار يريدون أن يزيغوا الناس، والواجب على المؤمن أن يثبت وأن يعلم أن الانكفاء عاقبته وخيمة جدا، سواء كان انكفاء عاما انقلابا عاما عن الدين وارتدادا، أو كان تركا للحق والخير والهدى والسنة بعد أن عرفها إلى النكوص عن ذلك. فأعداء الله تعالى كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه إلى آخر الآيات. فالواجب أن يعلم هذا، أن الدنيا هذه لا بد فيها من الابتلاء، ولا بد فيها من المحن والكروب، ولا بد فيها من شيء يقدره الله تعالى على العبد ليختبر صبره ويظهر ثباته من عدمه، وهكذا أعداء الله سلطوا تسليطا. فالواجب على المؤمن أن يثبت حتى يخرج من هذه الابتلاءات على أحسن حال، فيلقى الله تعالى سالما معافى. ثم بين تعالى أن نصره قريب، نصر الله تعالى قريب، وفرجه بإذن الله تعالى آت، ندركه أو لا ندركه، لكن لا شك أن نصر الله تعالى قريب. وإذا تحققت أسباب النصر فإن وعد الله لا يتخلف، لكن ما دام الناس لم يعودوا على أنفسهم بالملامة ويصلحوا من شأنهم وينصروا دين ربهم تعالى، فإن الله تعالى لا يعود عليهم بالنصر، لأن الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. فنصر الله تعالى أمر عنده سبحانه وبحمده، لكن بين أسبابه. فمتى نصرنا الله تعالى بطاعته والامتثال لأوامره وتقديم أمره على أهواء النفوس، فإن الله تعالى لا يخلف وعده، لا بد أن يقع النصر. نعم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي يسألك أصحابك أيها النبي أي شيء ينفقون من أصناف أموالهم تقربا إلى الله تعالى، وعلى من ينفقون؟ قل لهم أنفقوا أي خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيب، واجعلوا نفقتكم للوالدين والأقربين من أهلكم وذوي أرحامكم واليتامى الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، والمسافر المحتاج الذي بعد عن أهله وماله. وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى به عليم. يسألونك ماذا ينفقون. الله سبحانه وتعالى من واسع فضله ومنته جعل النفقة التي يتقرب بها العبد مما ينفع من المباح الطيب، جعلها لما شاء من العبد. ماذا ينفق؟ ينفق ما شاء، حتى قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق ثمرة، بعض ثمرة، نصف ثمرة. والناس يتفاوتون، فلو أن الله تعالى جعل النفقة في النقود فقط لعجز كثير من الناس، لأنهم لا يملكون النقود. لكن النفقة ينفق الإنسان من ماذا؟ من كل شيء ينفع. فيمكن أن ينفق من ثيابه، يمكن أن يتصدق من طعامه، يأكل طعاما فيبقى بعضه أو يدعو فقيرا ويطعمه، يمكن أن ينفق ويتصدق من أواني بيته الزائدة، يمكن أن ينفق من الأموال النقود المعروفة هذه، حتى لو أنه أعطى متصدقا جزءا يسيرا كما في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل كما في الحديث ولو بمنيحة العنز، يمكن أن يعطي مثلا إذا كان لديه مواشي من الحليب ونحوه. فالنفقة ولله الحمد أبوها واسع، فكل ما ينفع العباد مما أباحه الله تعالى فإنه يتصدق به ويتقرب إلى الله به. ولهذا كما تقدم في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. وعلى من ننفق؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. حق الناس بالنفقة الوالدان، وهما الواجب على العبد. فالنفقات نوعان، نفقات واجبة كالنفقة على الزوجة والأولاد والوالدين إذا كان محتاجين، فكل هؤلاء وأمثالهم ممن تجب نفقتهم، وهناك نفقة يتطوع بها العبد. فذكر الله تعالى هنا جملة ممن ينفق عليهم، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، بعد الوالدين الأقربين، وهي عامة تعم الأقارب الأدنين كإخوتك مثلا وعمومتك، وتعم حتى من قد يكونون بعيدا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يبدأون يتفاوتون يكونون درجات، قد يكون من بني عمومتك الذين تلتقي بهم في الجد الخامس أو السابع، ف فما دام محتاجا فإن النفقة عليه ذات فضل عظيم، وهو بها أولى من غيره من المحتاجين ممن لا تجمعك بهم نفقة، لأن النفقة على القريب صدقة وصلة معا، والنفقة على غير القريب صدقة فقط وليست بصلة. والأمر يغفل عنه كثيرا أن يتصدق على غير القريب وأن ينسى القريب، فالأقربون أولى بك. ثم قال سبحانه وتعالى: واليتامى. واليتيم شرعا هو من مات أبوه لا من ماتت أمه، بشرط أن يكون موت أبيه قبل أن يبلغ هو الحلم، فإذا بلغ الحلم فلا يقال إنه يتيم، إنما اليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم. وهكذا المساكين، المساكين تارة يذكرون وحدهم وتارة يقرن المسكين بالفقير. إذا قرن الفقير والمسكين فمن أهل العلم من يقول إن الفقير هو أشدهما حاجة، قالوا لأن الفقير على وزن الفعيل كأنه من شدة حاجته قد كسر فقار ظهره، شديد الفقر، والمسكين على وزن المفعيل كأنه لحاجته قد لزم السكون، واختلف أهل العلم أيهما أشد حاجة، والذي يظهر والله أعلم أن الفقير أشد حاجة، لأن الفقير هو المعدم الذي ليس عنده شيء، أما المسكين فعنده شيء لكن فيه قلة، واحتجوا على هذا بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قالوا فهؤلاء مساكين وعندهم سفينة يعملون، أما الفقير فيكون معدما لا شيء عنده، لكن إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير. ليس المقصود أن يعطى المسكين الذي حاله أحسن نوعا ما من الفقير ويترك الفقير، لا، إذا ذكر المسكين دخل الفقير، كما أن الفقير إذا ذكر وحده دخل المسكين، إلا أن يقرن بينهما، فإذا قرن بينهما كان الفقير هو الأشد حاجة والمسكين محتاج لكن حاله أحسن من حال الفقير. أما إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير. فقوله تعالى: فإطعام 10 مساكين، يجزئ الإطعام ولو أعطيته المعدمين شديدي الفقر، فلا يقال لا تعطيه فقيرا، ولا يجزئ الإطعام إذا أعطيت شديد الفقر شديد الحاجة وهو الفقير، ابحث عمن حاله أحسن وإلا لا يجزئك، لا يقال هذا، لأن المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، إلا إذا قرنا صار الفقير هو الأشد حاجة والمسكين هو ذو حاجة لكن حاله أحسن من حال الفقير. قال تعالى: وابن السبيل. السبيل هو الطريق، وسمي بابن السبيل لأنه هو المسافر المنقطع به المنقطع، فكأن السبيل يعني الطريق كأنها ولدته، فكأنه ولد للسبيل، كأن السبيل الطريق ولدت هذا المسكين، فإذا انقطع به الحال ولم يستطع ولم يجد يعني نفقة، كأن تعطب دابته في الطريق أو تنتهي نفقته، فهذا لا شك أنه من الأصناف المحتاجين ولو كان في بلده غنيا. قد يكون في بلده غنيا لكن انكسرت رجل ناقته مثلا وانقطع وليس لديه قدرة، لأنه لم يضع في ذهنه شراء ناقة، إنما معه نفقة ذهابه مثلا إلى الحج ورجوعه منه، لكن لا يستطيع أن يشتري ناقة. هو في بلده يستطيع لكن في الطريق هنا لا يستطيع، فلا شك أنه يعطى حتى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده، لكن في زمننا هذا ابن السبيل قلت حاجته، مع ما يسر الله تعالى من هذه المعاملات الآن، فإنه يمكن أن يقوم بتحويل، يعني يسحب من رصيده ويأتيه ماله بسهولة، ففي هذه الحالة لا يقال إنه محل للزكاة، لا يجوز له أن يأخذ الزكاة، لأنه بمجرد أن يذهب إلى البنك ويعمل هذه المعاملة أو ربما ذهب حتى إلى هذه الصرافات يسحب منها مالا، لأن لديه رصيدا وافرا، فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة في هذه الحالة، وإنما ابن السبيل هو الذي انقطع به الطريق، لا يستطيع أن يرجع إلى بلده حيث الغنى، ولم يتمكن من الوصول إلى هدفه الذي أراد، وإنما انقطع به السفر في أثناء الطريق، فهو ابن للسبيل للطريق، فهذا محتال. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نعم.